والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصاً عن حقائق الكمال لا محبطاً للإيمان، ولا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا يسقط شيء من علمه ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. هذه ليست آية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما سمعناه مما قرأه الأخ في هذه الفقرة مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان. وأعلم أن أول ما اختلفت الأمة فيه هي هذه المسألة، أول ما اختلفت الأمة في باب العقائد هي مسألة الإيمان، وذلك حين ظهور الخوارج، فاختلفوا من الذي يسمى مؤمناً ومن الذي لا يسمى مؤمناً. والخوارج فرقة نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم وظهورهم، وأخبر أنهم سيكونون وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وهم الذين يكفرون فاعل الكبيرة. فمسألة الإيمان ليست مسألة صغيرة في باب العقيدة، بل هي من مسائل الاعتقاد العظمى. فالإيمان يقول: وأن الإيمان قول باللسان. الإيمان من حيث هو لغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنه قوله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا وما كنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق. فالإيمان لغة هو التصديق، وأما في الاصطلاح الشرعي فهو التصديق والإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام، التصديق والإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. وأهل السنة والجماعة أجمعوا أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. وإذا قالوا قول وعمل لا تظن أنهم يخرجون اعتقاد القلب، لا، وإنما يقصدون قول القلب وعمله. فالقلب له قول وله عمل، يعني إذا قالوا قول وعمل، القول والعمل لكل شيء في الإنسان، لقلبه وجوارحه ولسانه. القلب له قول وله عمل. ما هو قول القلب؟ المؤمن إذا سمع خبراً من الأخبار عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يسمع حديثاً مثلاً أو يسمع آية فيها خبر، يجد من قلبه كأن قلبه يقول: أصدق. فهذا هو قول القلب. قول القلب تصديقه، يسمع لا يتردد، لأنه خبر صدق. من الذي أخبر به؟ الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عمل القلب، فالقلب له أعمال كثيرة، فالإخلاص من أعمال القلوب، التوكل من أعمال القلوب، الخشية، الرهبة، الرغبة، الاستعانة، الثقة بالله، التفويض إليه، اليقين بوعده، كل هذا من أعمال القلوب. فإذا قال أهل السنة، وهذا هو تعريف الإيمان عند المتقدمين من أهل السنة والجماعة، إذا قالوا الإيمان قول وعمل لا يعنون إخراج اعتقاد القلب، وإنما يعنون قول القلب وعمله. نعم، قول القلب واللسان. كذلك العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذا محل إجماع. فما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه من الأدلة، الدليل على أن الإيمان قول وعمل مثل هذه الآية. الإيمان من الدين أم لا؟ الإيمان من الدين، وهو مرتبة من مراتب الدين. الإسلام ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام قواعده خمس، والإيمان قواعده ست، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإيمان من الدين، وقد قال تعالى في هذه الآية من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فذكر الإخلاص، وهذا من عمل القلوب. حنفاء جمع حنيف، وهو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ويقيم الصلاة، ذكر إقامة الصلاة. ويؤتوا الزكاة، وهذه من الأعمال، أعمال الجوارح. وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخره. هذا كله يدل على أن الإيمان قول وعمل. أما من السنة فكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المشهور المتواتر، قال: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فأين الشاهد هنا؟ قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول. هذا يدل على أن الإيمان قول، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، وإماطة الأذى قول ولا عمل؟ عمل. فهذا مما يدل على أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، ليس الأمر مجرد إيش؟ دعوة، وإنما هو قول وعمل. وقد خالف أهل السنة طوائف من أهل البدع، فمنهم من قال إن الإيمان مجرد النطق فقط، وهذا قول الجهمية. إذا قلت أنت مؤمن، مؤمن باللسان فقط، وعلى رأيهم المنافقون مؤمنون، لأن الله قال عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون قالوا بألسنتهم، لكن هل هم مؤمنون؟ لا، لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وعند طائفة أخرى من أهل البدع كالكرامية يقولون: مجرد الإقرار بالقلب يكفي حتى ولو لم ينطق، وهذا أيضا باطل ولا يصح، ولا يصح. لماذا؟ فهذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بقلبه، وكان يعلم أن ابن أخيه عليه الصلاة والسلام على الحق، لكنه امتنع أن يقول لا إله إلا الله، فمات على الكفر أم الإيمان؟ على الكفر. فهذا قول باطل كذلك. إذن الإيمان قول، قول وعمل، قول وعمل. هناك من قال إن الإيمان اعتقاد وقول دون عمل يكفي، وهذا لا يصح كذلك. فإبليس ما جحد وجود الله، ولا جحد أن يكون الله مستحقا للعبادة، وأثبت لله تعالى الوحدانية والعزة لله سبحانه وتعالى، ولكنه استكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر عن العمل حينما أمره بالسجود لآدم. فتلخص أن الإيمان قول وعمل. المتأخرون من أهل السنة يزيدون التعريف تفصيلا فيقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، من باب زيادة التفصيل، لكن الأول في الواقع أضبط من حيث أن العمل يعود على القلب كذلك، لأن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح. فإذا قالوا قول وعمل يكفي. فإذا قال قائل بعض أهل السنة قال إن الإيمان اعتقاد وقول فقط، أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، نقول نعم صحيح، فيه من يسمون بمرجئة الفقهاء، بمرجئة الفقهاء، وهو أبو حنيفة وطائفة من علماء الإسلام اجتهدوا اجتهادا لا يصح، كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، ويسميهم أهل السنة بمرجئة الفقهاء. هؤلاء أخطأوا في هذا الباب، وقالوا إن العمل إنما هو شرط كمال فقط، واستدلوا بالآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات شيء زائد فقط، شيء زائد، والواو للمغايرة، الواو للمغايرة فقط، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصواب خلاف هذا، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا يعني حققوا أصل الإيمان وحققوا شرطه بيش؟ بالعمل الصالح. لا نجد في القرآن إن الله يدخل الذين آمنوا جنات، لن نجد في القرآن آية واحدة تقول إن الله يدخل الذين آمنوا جنات، بل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، لأن العمل الصالح هو دليل تصديق هذا المؤمن، هو دليله. ويتفرع على هذا مسألة كبيرة أيضا، مسألة الاعتقاد، وهي أن العمل هل هو شرط كمال أم شرط صحة؟ والجواب على ذلك التفصيل. هناك أعمال تعد شرط صحة، يعني إذا قمت بها حققت الإيمان، وإذا لم تقم بها لم تحقق الإيمان. وهناك أعمال تعتبر شرط صحة، شرط كمال. الإيمان له أصل، له أصل وهو التصديق والإقرار، وله أيضا كمال. يقول هنا وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، والمراد بالإخلاص هنا التصديق والإقرار، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب مرجئة الفقهاء لا يخرجون من مسمى أهل السنة والجماعة، العلماء لم يخرجوهم لأنهم علماء كبار وقد وافقوا العقيدة الصحيحة في كل أبوابها إلا في هذه المسألة فقط، إلا فيها فقط، وأما سائر المسائل فقد وافقوا الحق، وهم ليسوا كالمرجئة. والمرجئة هذه فرقة من الفرق الضالة، المرجئة فرقة ضلت في باب الإيمان. إيش قالوا؟ قالوا الإيمان مجرد التصديق بالقلب، والناس جميعا فيه سواء، إيمان جبريل كإيماننا نحن، وإيمان أبي بكر كإيماننا نحن، هذه فرقة تسمى المرجئة، وقالوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال شيء يتنافس الناس فيه فقط. ومن أصولهم الفاسدة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو هو. ومن أصولهم الفاسدة كذلك قالوا الناس لا يتفاضلون في الإيمان، كلهم يدخل الجنة، لا يدخل الجنة إلا الكفار، لا يدخلها العصاة. يهودي كيف؟ كلهم يدخل الجنة لكن سوف يتفاضلون في درجاتها بأعمالهم الصالحة. هذا مذهب يساعد كثير من الناس اليوم، هذا هو الإرجاء، وهذا لا شك أنه من أفسد الأقوال وأبطلها، لأنه يخالف صريح الآيات وصريح الأحاديث الصحيحة. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما هو الدليل على زيادة الإيمان؟ القرآن، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى رب وهم يستبشرون. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه أدلة على أن الإيمان يزيد، يزيد، وهذا يجده الإنسان من نفسه. في بعض الأوقات يجد الإنسان نفسه قوي الإيمان، فأولا يسمع الموعظة فيتأثر، يتأثر فلا يكون بكاؤه بعيدا، وقشعريرة جلده كذلك، وتجده نشيطا للعمل الصالح. وفي بعض الأوقات يفتر، يسمع الخطبة والموعظة وهو يعلم من قرارة نفسه أن ما يسمعه حق، ولكنه لم يتأثر، ذاك التأثر الأول. هذا نتيجة إيش؟ ضعف الإيمان ونقصانه بحسب أحوال الإنسان. والمؤمن يمر بهذه الفترات لا بد، تارة يزيد إيمانه وتارة ينقص. فإذا سألت عن أسباب زيادة الإيمان فهي كثيرة، منها العمل الصالح، إذا أخلص العبد لله فيه فالعمل الصالح يزيد به الإيمان. ومنها ترك الحرام ابتغاء وجه الله يزيد به الإيمان. ومنها تذكر الموت والدار الآخرة بزيارة المقابر أو حضور المحتضرين ممن هم في وقت النزع، كذلك العلم النافع، العلم النافع يزيد به الإيمان، كذلك القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سماعها يزيد بها الإيمان، كذلك القراءة في سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعها يزيد به الإيمان، حضور مجالس الذكر والعلم، التحرك للدين بالدعوة إلى الله يزيد بها الإيمان قطعا. هذه أهم أسباب زيادة الإيمان، كما أنه ينقص بالمعصية، ومعصية تجر أخرى، لأن من شؤم المعصية أنها تتسبب في أخرى، فالمعاصي تزيد الإيمان ولا تنقصه؟ تنقصه بلا شك، عمل المعاصي ينقص الإيمان، نسيان الموت، الجهل بالله عز وجل، الجهل بالدين، مخالطة قرناء السوء، لا ولا يعني هذه الأمور كلها تنقص الإيمان قطعا، تنقصه وتضعفه. إذن الإيمان يزيد وينقص، وهذا ما عليه إجماع أهل السنة كذلك، حتى مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء لم يوافقوا المرجئة في ضلالاتهم إلا في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان أو ضده. أما ما نسب للإمام مالك رحمه الله سيأتي على كل حال، ينقل أقوال الإمام مالك أنه نسب إليه هذا القول. قال إنه، قال الإمام مالك: إنني أقول أنه يزيد ولا أقول أنه ينقص. فليس مراد الإمام مالك أن الإيمان لا ينقص، وإنما اتباع الألفاظ الشرعية فقط في الكتاب والسنة، لأن القرآن والسنة جاء فيه التصريح بالزيادة، لكن التصريح بالنقصان أثبته العلماء، أثبته معنى لا لفظا. والإمام أحمد رحمه الله قالوا له: أينقص الإيمان؟ قال: إذا كان يزيد فإنه ينقص، الشيء الذي يزيد لا بد أن يكون فيه أيضا نقصان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن نقص الإيمان: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من كنا، يقصد النساء. وبين أن نقص الدين في أي شيء؟ نقص الدين في تركها للصلاة أيام حيضها. طيب، ثم قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لا محبط للإيمان. نعم. طيب، قد نقرأ بعض النصوص التي ينتفي فيها الإيمان عن الشخص، فهل نفيه نفي، هل نفيه نفي لأصله أم لكماله؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل يعني أنه إذا شرب الخمر أو زنى أو سرق أنه على هذه الحال كافر أم ناقص الإيمان؟ أجيبوا جماعة، ناقص الإيمان. فنفي الإيمان هنا عنه ليس نفياً لأصله، وإنما هو نفي لكماله. فعندنا أصل إيمان موجود، لكن الكمال هنا مفقود. السبب أنه أقدم على هذه الكبيرة، لو كان عنده إيمان كامل ما زنى، ولو كان عنده إيمان كامل ما سرق ولا شرب الخمر. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن جاره شره. طيب، إذا كان يؤذي جيرانه بما خرج عن العادة، بما خرج عن العادة، كيف بما خرج؟ إذا الجار فيه عليه، فيه ما هو مباح، جرت العادة به، هذا ليس لأحد أن يعترض. مثل إيش؟ مثل ما لو طبخ خبزاً في بيته وطار الدخان، خبز الطابونة، وشمه الجار يؤذي، ولكن هل هذا حرام؟ لا، لأن العادة جرت بذلك. احتاج أن يدق مسماراً في جداره بينه وبين جاره، نقول لا بأس، ما دام أنه في ساعة غير متأخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنع، يعني لا يكلفه شيء. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، الجدار بينهما. حتى كان أبو هريرة يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم. يقصد أن هذا لا بأس به. الأشغال التي تكون في بيوت الناس فيها أذى من غبار وتراب، طيب، هذه جرت بها العادة، ليس لأحد شرعا أن يعترض، ما دام أن الأوقات أوقات عادية، اعتاد الناس أن تكون أوقات للشغل والانتشار. يأتي يعمل له في ساعة متأخرة من الليل، يطبطب عليه مثلا في أوقات نومه، هذا لا يجوز. إذا نعود إلى مسألة قلنا انتفاء كمال الإيمان. والله لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. وهذا الباب ظل فيه الخوارج، حملوا النص على ظاهره وظنوا أن من يفعل كبيرة من كبائر الذنوب كافر. قال: ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذه كأنه أتى بمثلها في مقدمة الرسالة. ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. صحيح، كل شيء مرتبط ببعضه ببعض. إذا قال قولا لا بد أن يصدقه العمل. فمثلا إذا قال لا إله إلا الله، هذا أعلى قول وأعظم قول، هو شهادة التوحيد، لا إله إلا الله. لكن إذا كان يقولها بلسانه وأفعاله ضد هذا تماما، فهو يقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ويعبد غير الله، وش عملنا؟ يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، هل هذا صواب؟ لا. يقول لا إله إلا الله وينذر من النذر الوعدة، ينذر لغير الله. يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله. أين لا إله إلا الله؟ إذن هو يقولها بلسانه فقط، لكنه يأتي بضدها بأفعاله. ولذلك قال: ولا قول إلا بعمل، يعني لا قول صحيح ولا مقبول إلا بعمل يوافقه. ولا قول وعمل إلا بنية، من الإخلاص وغيره. لا يكون القول والعمل مقبولين إلا بنية صالحة خالصة لوجه الله. ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. إذن نية صالحة وموافقة للسنة، يعني للشرع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان من شروط قبول الأعمال. كل عمل يعمله الإنسان لا يقبل إلا بشرطين: شرط الإخلاص لله فيه، وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. شرط الإخلاص لله فيه دليله قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ودليله قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليله أيضا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما اشتراط المتابعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد بمعنى مردود، على وزن فعل بمعنى مفعول. الذي يعمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله يكون مردودا عليه، ولو أخلص، حتى ولو كان مخلصا. فهل الإخلاص وحده يكفي؟ هل الإخلاص وحده يكفي؟ لا يكفي. إيش يلزمه؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والموافقة للشرع. لا يكفي الإخلاص والصدق وإرادة الثواب ويحب على شوية ثواب، كل هذا مطروح. يوافق السنة ولا ما يوافق؟ إذا وافق السنة قُبل منه، لم يوافق السنة النبوية رد عليه أيًا كان هذا الفعل. وعليه كثير من الناس يستدل بما لا دليل فيه. بماذا يستدل؟ إنما الأعمال بالنيات. كل شيء إنما الأعمال بالنيات. نقول: إنما الأعمال بالنيات. يعتقد البعض أن النية وحدها تكفي لأنه لم يفهم الحديث. إنما الأعمال بالنيات ما المراد به؟ يعني أن الإنسان له أن كل عمل لا يكون إلا بنية، ما في واحد يعمل عمل بغير نية إلا الشيء الذي يطرأ عليه طروءا، كسقوطه في حفرة ولا في دخوله في شجرة ولا شيء من ذلك. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يكون عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن له من الجزاء بحسب ما وقر في قلبه واستقر من النية. ولكن هذا قيده العلماء بما بعده من الحديث، وهو من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنية وحدها لا تكفي، لأن على رأي هؤلاء إنما الأعمال بالنيات، كل شيء اعمله المهم أنك تريد الخير، فيفقد الشرع ضابطه، ما عاد في شرع، كل إنسان يشرع لنفسه ما يشاء ويستحسن ما يشاء. وهذا هو الذي أوقع أهل البدع في البدع، أنهم عولوا إلا على النية والإخلاص وإرادة الخير والثواب، لم يلتفتوا إلى جانب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا، انتبه للكلمة هذه، ولم يكتفوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم يجب عليه أن يكتفي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكون هو أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن أحرص على الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل نحن نعرف ما يصلح وما لا يصلح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فهذه قضية كبرى ينبغي التسليم لله ورسوله، وقد كفينا ولله الحمد، يعني ما نحتاج أن نروح نفكر ونبحث عن أشياء نزيدها ونضيفها إلى الدين، والدين قد أكمله الله. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نقف على هذا إن شاء الله.